نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وإن خص الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو عزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأول ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها. ما هو تعريف الغصب؟ لغة: أخذ الشيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق. مالا أو اختصاصا، مالا ما مثال ذلك؟ المال والاختصاص، المال ما يتمول من عقار أو منقول، والاختصاص ما لم يدخل في ماله بأن اختص به أو من الأشياء التي لا تتمول ككلب الصيد والحرث والماشية وجلد الميتة إذا دبغ عند من يقول بعدم طهارته، وخمر الذمي. وهل المنتحب والمختلس يسمى مغتصبا؟ لا يسمى مغتصبا. وما أخذه المسلمون من الكفار في الجهاد هل يسمى اغتصابا؟ لا يسمى. وكذا ما أخذه الكفار من المسلمين بالقوة هل يسمى اغتصابا؟ لا يسمى اغتصابا. وما حكم الغصب؟ محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ما دليل التحريم من الكتاب؟ قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والدليل على تحريم الاغتصاب من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهل يثبت الاغتصاب على كل شيء أما كان مالا أو اختصاصا فقط؟ يكون الاغتصاب على كل شيء أم فيما كان مالا أو اختصاصا فقط؟ على كل شيء فيما كان مالا أو اختصاصا إلا البضع، فإنه لا يتأتى عليه الاغتصاب ولا يؤثر فيه، فيجوز تزويج الأمة المغتصبة. إذا دخل داره قهرا وأخرجه منها، أو دخل معه ولم يخرجه، أو أخرجه ولم يدخلها، هل يسمى هذا كله اغتصابا؟ ما الذي يسمى اغتصابا من هذا؟ أنا ذكرت ثلاثة أمثلة، واحدة منها اغتصابا وهي إذا دخل داره ظلما وأخرجه منها واستولى عليها، في هذه الحال يسمى اغتصابا. فلو انهدمت في هذه الحال في هذا الوقت لزمه ضمانها. وإن غصب كلب صيد أو ماشية فهل يلزمه ضمانه، وهل يلزمه رده ما دام باقيا أم لا؟ يلزمه رده ما دام باقيا، فإن تلف فلا يلزمه ضمانه لأنه ليس بمتمول، ليس مالا. إذا غصب خمر ذمي ظاهرة أو مستورة، إذا غصب خمر ذمي ظاهرة أو مستورة فما الحكم؟ إذا كانت مستورة لزمه ردها، وإن كانت ظاهرة فلا يلزم ردها بل تتلف، لأن أهل الذمة إذا بينوا الخمر وأظهروها لنا وجب علينا إتلافها، فإن أخفوها واستتروا بشربها فلا نتعرض لهم لأنها باعتقادهم حلال لهم. وهل يلزم رد جلد الميتة المذبوح وقيمته إن كان تالفا إذا اغتصبه المغتصب؟ هذا على قول من قال بعدم الطهارة يقول لا يلزم رده، ومن قال بطهارته وهو الراجح وجواز استعماله في اليابسات والمائعات فإنه يلزم رده ويلزم دفع قيمته إذا تلف. إن استولى على حر صغير أو كبير فمنعه من العمل فهل يلزمه قيمته أو ديته؟ فمات في هذا الاغتصاب، يلزمه ماذا؟ لا تلزمه ديته، وإنما يلزمه إجرته إذا لم يتسبب في قتله، فإن تسبب في قتله لزمته ديته. إذا غصب ما قيمته 100 ريال مثلا وذهب به مكانا بعيدا ثم قلنا يلزم رده، فقال أنا أرد له 150 ولا أرد العين المغصوبة لأن ردها يكلفني أضعاف قيمتها، فهل يقبل منه رد أكثر من القيمة أم يلزم رد العين وإن غرم على الرد أضعاف قيمتها؟ يلزمه رد العين ولو غرم أضعاف القيمة. لو قال صاحب العين أريد عيني المغصوبة ولا أقبل فيها قيمة، فقيل له قيمتها 10، خذ بدلها 100، لأن ردها من مكان بعيد يكلف أكثر من ذلك، فهل يلزم بقبول 100 بدلا عن عين قيمتها 10؟ هل يلزم؟ لا يلزم، بل له حق المطالبة بعينه المغصوبة. إذا غصب بقرة مثلا وأنتجت ثم حكم على الغاصب برد المغصوب، فهل يلزم ردها وما نتج منها أم ردها فقط؟ ردها وما نتج، سواء كان الناتج متصلا كالسمن ونحوه أو منفصلا كالولد، فإنه يلزم ردها وما نتج عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده، وأرش نفسه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نفسه. وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك. وإن بنى في الأرض المغصوبة، من هو البالي؟ الغاصب. لو أن شخصا غصب أرضا واستولى عليها، أخذها بالقوة ولم يجد صاحبها من يعينه على رد عينه، فبنى عليها الغاصب أدوارا متعددة، أو غرسها نخلا وشجرا، ثم وجد المظلوم المغصوب من ينصره وحكم له بعينه، فهل يلزم المغصوب بأن يدفع قيمة الشجر أو قيمة البناء الذي على الأرض، أو يأخذ قيمة الأرض، أم ماذا له؟ ما الذي يحكم له به إذا طالب بأرضه؟ قال: أريد أرضي هذه، وأرضه هذه بني عليها 10 أدوار. قال: هذه أرضي ومعي من يشهد على ذلك، وأنا لا أريد غيرها، فما الحكم؟ يلزم الغاصب رد الأرض وهدم البناء وتسليمه الأرض خالية من الشواغل، إلا في حالة رضا صاحب الأرض بأن يدفع قيمة البناء أو قيمة الشجر. وما ذاك إلا لأن الغصب محرم، وكل ما نشأ عنه فلا قيمة له، فهو هدر. تقول: الأرض هذه قيمتها 10,000، وأنا بنيت عليها 5 ملايين مثلا، يدفع للـ5 ملايين أو أعطيه قيمة الأرض 10,000، ماذا نقول له؟ نقول صاحب الأرض بالخيار، إن شاء أن يدفع قيمة البناء فله ذلك، وإن شاء أن لا يدفع قال أريد أرض خالية من الشواغل قلنا أزل بناءك هذا. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، أي شيء نشأ في أرض نشأ ظلما فلا قيمة له حتى ولو كانت أشجارا أو نخيلا أو أدوارا متعددة. وما ذاك إلا للزجر عن أن يتعدى أحد على أحد. لزمه قلع الأشجار وهدم البناء إذا طالبه المالك بذلك. لو قال له خذها وما فيها من الشجر لك، قال لا أنا أريدها لا شجر فيها، لأني أريد أن أعمرها بيتا أو أريد أن أبنيها مسجد، وقلع الأشجار هذا يشغلني فاقلعها أنت. من الذي يتولى قلعها؟ الغاصب. بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. ولزمه أرش نقصها أي نقص الأرض وتسويتها لأنه ضرر حصل بفعله. ويلزمه أرش النقص، أرض غصبها وهي خالية من الأشجار أو البناء ثم استعادها بعدما بني فيها أو غرس فيها، قلنا للغاصب أزل بناءك وأزل نخيلك وأشجارك لأنها هذه نشأت عن ظلم والظلم محرم فأزلها، فأزالها وسلمه الأرض مستوية. من حق صاحب الأرض أن يقول أطالب بالأرش نقص الأرض، لأن الأرض قبل أن يبنى فيها أو قبل أن يغرس فيها أرض صالحة للبناء والغرس ولكل ما أريد، فإذا به بنى فيها مواد البناء وأنا أريدها الآن أغرسها فيفسدها هذه المواد، مواد البناء الباقية فيها تؤثر على أرضي فأنا أريد الأرش، فنقول يقدر ذلك أهل الخبرة فيقولون مثلا أرض مستوية بهذا المقدار خالية من مواد البناء تساوي 100 مثلا، وإذا كان فيها هذه المواد أو الصفات الخرسانية أو نحو ذلك لا تساوي إلا 70، نقول له ادفع له 30 أرش نقص قيمة الأرض. وتسويتها لأنه ضرر حصل بفعله. وتسويتها إن كان حصل فيها حفر بسبب إزالة هذا البناء أو هذا النخل أو الشجر تسوية الحفر. والأجرة متى غصبها؟ قالوا غصبها من 10 سنوات، والآن رد الله الحق إلى صاحبه، نقول ادفع له أجرة مثل هذه الأرض 10 سنوات. تقول ما يكفي هدم البناء الذي بنيته 10 أدوار؟ أقول لا يكفي، اهدم البناء وادفع أرش نقص الأرض وادفع أجرة الأرض لمدة 10 سنوات. والأجرة أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم، وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهما. وإن بذل الغاصب المالك مالك الأرض قال له أعطيك قيمة البناء هذا ولا تهدمه، قال لا أنا أريد هدمه، ما دام أن الأرض ستعود إليك أريد هدم البناء وأسلمك الأرض. فهل يلزم الغاصب قبول العوض من صاحب الأرض؟ لا. ولو أن صاحب ولو أن الغاصب قال للمالك أعطني القيمة وأدعها لك فلا يلزم المالك القبول، لا يلزم واحدا منهما قبول ما يعرضه الآخر إلا باتفاقهما معا. وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب. إذا زرعها الغاصب سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ثم حكم عليه بردها فردها، فهل لصاحب الأرض أن يقول رد علي الزرع الذي زرعته فيها ثلاث سنوات؟ لا، ما دام أخذ الزرع فليس له ليس عليه الرد، وإنما عليه ماذا؟ الأجرة، أجرة الأرض، وعليه أجرتها. وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين خير ربها بين تركه خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته، وهي مثل بذره وعوض لواحقه. وإن كان الزرع قائما، أرض مغصوبة زرعها الغاصب زرعا، فرق بين الزرع والشجر، الشجر لا يلزم أحدهما بأن يأخذ العوض أو يدفعه، لكن الزرع يختلف لأن الزرع مدته قصيرة بخلاف الغرس، الغرس مدته تطول عشرات السنين، لكن الزرع مدته بالأشهر خمسة أشهر وما يقارب ذلك. فإذا ردت الأرض المغصوبة وعليها زرع لصاحب للغاصب فما الحكم؟ يقال لمالك الأرض الذي هو عبر عنه بقوله ربها يعني مالكها، يقال لمالك الأرض أنت بالخيار، هذه أرضك الآن، إن شئت أن تترك فيها الزرع لصاحبه بقية المدة حتى يحصده ولك الأجرة، وإن شئت أن تدفع له قدر تكلفته فأنت بالخيار. المخير صاحب الأرض إن شاء أن يدفع لصاحب الزرع تكلفته ويكون الزرع لمالك الأرض، وإن شاء أن يبقي زرعه فيها إلى الحصاد ويكون على الغاصب الأجرة، وبين أخذه بنفقته لا بقيمته، أخذه بنفقته وعوض لواحقه. افرض أنه غصب الأرض وزرعها، الزرع الآن يساوي كم ما فيها؟ لو بيع يساوي 100، نقول للغاصب كم كلفك هذا؟ قال كلفني بذر كذا وعمال كذا وسماد كذا، وأحصى تكلفته وقال كلفني 70 لكنه الآن يساوي 100، فيعوض بأيهما؟ بالـ70 بالتكلفة لا بقيمة الموجود. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيدا فلمالكه أي مالك الجارح ونحوه لأنه حصل بسبب ملكه فكان له. وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به ولا أجرة لذلك. لو أن الغاصب غصب كلب صيد فصاد هذا الكلب، أو غصب رقيقا فجمع الرقيق من الأشياء المباحة شيئا كثيرا. فهذا الصيد الذي صاده الجارح أو الكسب الذي كسبه الرقيق هل يكون للغاصب أم لمالك الجارح ومالك الرقيق؟ بل لمالك الجارح ومالك الرقيق، لأنه نشأ عن ماله فهو له، ولا شيء للغاصب. وكذا لو غصب شبكة، شبكة صاد بها سمك مثلا، فالسمك هذا الذي صيد بهذه الشبكة يكون لمن؟ لمالك الشبكة. أو شركا شيئا يتخذ ليصاد به ما يمر عليه مثلا، أو فخا شيئا يوضع في الأرض وما يطأ عليه يمسكه، فكذلك ما صيد بهذه الآلة فيكون للمالك. ولا أجرة لذلك. وكذا لو كسب العبد بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب، لأنه آلة فهو كالحبل يربط به. بخلاف ما لو غصب منجلا، وهو المحش الذي يقطع به الشجر، غصب أو فأسا، فما يحصل لهذه الآلة لا يكون للمالك، لأن هذه الآلة لا تعمل شيئا بذاتها، وإنما بيد من هي بيده، فهي آلة، فيكون لمالك الآلة هذه الأجرة بعد ردها إليه. غصب محشا مثلا، أو قدوما، أو مسحات، أو شيئا من الآلات التي يعمل بها في اليد ولا تعمل بنفسها، فكسب أو جنى به شيئا، فيكون لمن؟ كل الغاصب، وعلى الغاصب أجرة هذه الآلة. فرق بين الفخ والشبكة وبين الفاروع والقدوم ونحوها، لأن الفخ والشبكة تصيد بنفسها، تمسك توضع وتمسك هي، بخلاف القدوم فهو لو وضعته في الأرض مئات السنين ما نفع إلا باليد. القدوم ونحوه على الغاصب الأجرة، والشبكة ونحوها ما يصيد بها يكون لمالكها. وإن ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة بابا ونحوه، أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرخا وصار النوى غرسا رده وأرش نقصه، إن نقص ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب، لأنه تبرع في ملك غيره. لو أن الغاصب حول المغصوب إلى شيء آخر غير الأول، صفيحة نحاس غصبها فحولها قدرا، قطعة ذهب حولها حلي، خشبة نجرها بابا، قماش خاطه ثوبا، قطن جعله فراشا، صوف نسجه لباسا، ثم حكم على الغاصب بإعادة المغصوب، فهل له أجرة هذا التحويل أو له أن يدفع قيمته قبل التحويل ويكون له، أم يعيده للغاصب بعينه ولا أجرة له؟ قطعة ذهب اغتصبها وهي تساوي 100 فصاغها حلي فصارت تساوي 200 فحكم عليه بردها عينها على ما تحولت إليه ولا أجرة له ولا زيادة. وإن كانت العين نقصت فعليه أرش النقص. قطعة قماش اغتصبها وهي تساوي 20 ثم خاطها ثوبا له فأصبحت بعدما خيطت ثوبا لهذا الرجل لا تساوي إلا 10 وقال صاحب القماش أريد قماشي لا أريد قيمة فما الذي يلزم؟ رد القماش وأرش النفس 10 أو صار الحب زرعا اغتصب منه حبا بعينه وزرعه فصار زرعا فهل يلزم رد الزرع أم مثله مثل المقصود؟ يلزم رد الزرع إذا طالب به صاحبه وأرش النقص إن نقص. غصبه بيضة ثم أصبحت بعد ذلك قرحا وضع هذا البيضة تحت من هي له من الحيوانات دجاجة أو حمامة أو غيرها أصبحت فرخا فهل يلزم رد بيضة أم يلزم رد هذا الفرخ الذي هو أصل البيضة؟ رد هذا الفرخ. ولا شيء للغاصب نظير عمله لأنه متعد في ذلك. وإما إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوهما. يقول ولو زاد به المغصوب لو أن عمل الغاصب زاد قيمة المغصوب به فإنه يلزمه رده ولا أجرة له. وللمالك إجباره على رده على إعادته على حالته السابقة إذا أمكن ذلك ولو تكلف كثيرا. قال مثلا قطعة هذا الذهب قطعة الذهب اغتصبها ثم حولها حلي كلفه قريبا من قيمتها فقال صاحب الذهب لا أريد أن تعيدها على حالتها السابقة سابقة قطعة الذهب فقال هي الآن زادت قيمتها وتكلفني ردها على حالته السابقة مثل القيمة نقول يلزمك ردها على حالتها السابقة ما دام ربها يريد ذلك. ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته فيغرم ما نقص من قيمته. ويلزمه ضمان نقصه غصب شيئا فنقصت قيمته بعد ذلك نقص بسبب تغير صفة من الصفات مثلا لا بسبب تغير السعر كما سيأتينا بتغير صفة لزمه ضمان النقص كما مثلت سابقا بثوب قيمته 20 فخاطه فأصبح يساوي إذا بيع يساوي 10 لأن هذا الثوب يصلح لصاحبه لكن لا يصلح لكل الناس فنقول يلزم رده ورد 10 أرش النقص. يقول ولو بنبات لحية أمرد لو أن غاصبا غصب رقيقا شابا عمره 15 سنة مثلا قيمته 100 ثم بقي عند الغاصب مدة فنبتت لحيته فنقصت قيمته لذلك فما الذي يلزم الغاصب؟ يلزمه رد الرقيق وأرش النقص بنبات اللحية وأجرة المدة التي بقي عنده فيها. وإن جنى عليه ظلمه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية. وإن جنى عليه رده وأرش أكثر الأمرين الأرش أو النقص. مثال ذلك غصب دابة لأنه لا رقيق الآن مثلا غصب حصانا فانكسرت رجل هذا الحصان فأصبح الآن لو بيع يساوي ماذا؟ يساوي 100. وقبل حينما كان سليما لا أثر فيه يساوي 200. فبهذه الجناية على رجله أصبح يساوي 100. نقصت قيمته ماذا؟ النصف. هذا النقص الآن عند من يمهله ويصبر عليه ممكن بعد شهر لا يؤثر عليه تعود قيمته كما كان أو ينقص بدل 120. ما الذي يلزم الغاصب رده؟ يلزمه الأكثر من أرش القيم من الأرش أو من الفرق بين السليم و بين السليم والمجري عليه. ويتضح هذا في الرقيق أكثر الذي له دية وله قيمة لو غصب رقيقا مثلا رقيق قيمته 20 فجنى عليه بأن قطع يده فأصبح يساوي بهذا القطع يساوي 15. وأرش النقص قطع اليد فيها نصف الدية بالنسبة للحر ونصف القيمة بالنسبة للرقيق. فإذا قلنا أرش النقص 5 وحق الجناية هذه 10 يضمن أيهما؟ يضمن الأكثر من أرش الجناية أو قيمة نقص القيمة من قيمته أو أرش لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما يعني يضمنه بأكثر الأمرين لأن كل واحد من الأمرين كان بسببه أرش الجناية بسببه ونقص القيمة كان بسببه كذلك. فيضمنه المالك